والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الزكاة. قد بدأنا في اللقاء الماضي عليكم السلام في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الفقير والمسكين وفي حكم المسألة وفي تحديد معنى الغنى، وانتهينا إلى ما أورده من حديث الحديث التي ذكرها تحت هذا الباب، ومنها آخرها حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، يعني يطلبانه شيئا من مال الصدقة الزكاة، فقلب فيهما البصر يعني نظر فيهما ورآهما جلدين يعني قويين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ يعني لا نصيب، ليس له حق في أن يأخذ منها، لا الغني ولا القوي المكتسب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الإمام أحمد: هذا أجود إسنادا من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. وفي الجملة وردت أحاديث في هذا المعنى متعددة، والشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول: الحديث يدل حديث الأول تدل على أن المسألة لا تجوز إلا للثلاثة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كما في حديث أنس: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. وأما غيرهم فلا تحل له الصدقة الزكاة إلا الصدقة ولا المسألة إلا عند الحاجة. وذكر أهل العلم ضابطا للحاجة التي يجوز معها السؤال ويجوز معها أخذ المال من الصدقة. ومن ذلك ما يدل عليه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. للسائل من المسلمين حق وإن جاءك وهو على فرس، وعلامة الذي يأتي راكبا فرس علامة أنه ذو غنى، لكن أتاك مسلم راكب على فرس يعني هيئته هيئة غنى فسأل، إذن فله حق أن تعطيه، أو إن لم تكن لديك شيء أن تقابله بوجه حسن وكلام حسن، حسن ظن بالمسلم. وليس معنى ذلك أنه يجوز له السؤال إذا كان غنيا، ولكن يعني من باب حسن الظن بالمسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، والشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب منتقى الأخبار يقول: وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به. إذا جاءك سائل من المسلمين يسأل المال يطلب، يقول يريد حاجة من المال إعانة، ولو كان شكله وظاهره أنه غني، فليس لك أن تحلفه أنه فقير، وليس لك أيضا أن تنهره، ولكن إن كان لديك شيء فأعطه، وإن أردت أن تعطيه أعطه، وإلا فاعتذره بإحسان يعني حتى لا تجبه أخاك المسلم. لكن هو في حد نفسه الرجل الإنسان المسلم في ذاته إذا كان غنيا وليس من الذين يستحقون صدقة فلا يجوز له السؤال. ستأتي الحديث تؤكد هذا والحديث السابقة. حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. ألحف من سأل وله يعني معه في بيته أو يملك قيمة أوقية من الفضة، فسأل يعني طلب المال زيادة على ما عنده في هذا، فقد ألحف يعني دخل في من يوصف بالإلحاف في السؤال، والإلحاف في السؤال لا يجوز. والله قد امتدح المؤمنين المتعففين بأنهم لا يسألون الناس إلحافا. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. نسأل الله العفو والعافية. من سأل وعنده يعني من المال ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ عاد مسألة الغنى والفقر هذا أمر نسبي يحتاج إلى تحديد من الشرع. يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه ويعشيه، يعني الذي عنده غداؤه وعشاؤه فهو غني، يعني بمعنى أنه مستغن عن الناس، يكفي الغداء وعشاء، يعني اليوم والليل انتهى، ما بعد ذلك الرزق عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر المؤمن المتوكل على الله القانع بما يعني يرزقه الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يغنيه يعني ما يغديه ويعشيه. رواه أحمد واحتج به الإمام أحمد وقال: من كان لديه في هذا فليس له أن يسأل. ورواه أبو داود وقال: يغديه ويعشيه. الرواية الأولى يغذيه والثانية يغديه، وكلاهما بمعنى واحد. وحديث آخر في المسألة حديث حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خدوشا. جاءت يعني المسألة يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ ما هنا هذا الغنى الذي يمنعه من السؤال؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. 50 درهما من الفضة، إذا كان لديه يملك 50 درهما من الفضة أو بحسابها من الذهب، فهذا الغني أو هذا الغنى الذي يمنعه من السؤال وليس له أن يسأل. رواه 5، وزاد أبو داود وابن ماجه والترمذي. فقال رجل لسفيان الراوي، رجل سأل سفيان راوي هذا الحديث: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني ذكر راويا آخر غير حكيم بن جبير. هذه الأحاديث كما ترون فيها الحديث الثلاثة، حديث سعيد بن أبي سعيد وحديث سهل بن الحنظلية وحديث حكيم بن جبير، فيها التحذير الشديد والنهي الأكيد عن المسألة بدون حاجة، وتحديد للغنى. ومن مجموع الحديث هذين الحديثين أو هذه الأحاديث، الحديث الذي يقول فيه ما يغنيه قال الذي يغديه أو يعشي، الحديث الذي سئل عليه الصلاة والسلام ما يغنيه قال 50 درهما أو حسابها من الذهب، وحديث سبق معنا ما يغنيه قال 40 درهما. إذن هذا فيه دلالة على أن الغنى أمر نسبي، وهذا ما عليه أهل العلم، أن الغنى والفقر أمر نسبي بحسب المجتمعات وبحسب البيئات بحسب الزمان والمكان. 40 درهما أو 50 درهما في زماننا هذا لا تساوي شيئا كثيرا، لكنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كثير، يعني تعتبر ثروة. 50 درهما زينت، يعني 50 درهما من الفضة يومئذ كان يعني الدانق أو أقل من الدانق، أدنى شيء من الفضة يعطيك الشيء الكثير من المتاع والحبوب والماشية وغيره، أليس كذلك أخوان؟ قبل فترة نحن في زماننا هذا، يعني لا يستكثر أحدكم يقول يعني كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغني الإنسان 50 درهم أو 40 درهم، 40 درهم أو 50 درهم، 500 ريال 400 ريال إيش سوي؟ يا واحد عنده عائلة 5-6 في البيت يمكن يوم يومين ما تكفيهم، فكيف يكون هذا غنى؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المعيار الذي في زمانهم، ومعلوم أن من الأحكام الشرعية ما هو يدور مع الأحوال والأزمان، يعني لأن شريعة الإسلام شريعة عامة، شريعة شاملة وشريعة باقية ما بقيت الحياة، فأحكامها منها ما هو الثابت الذي لا يتغير، لأنه في أشياء لا تتغير، يعني مثل يعني أحكام العبادات، الصلوات والزكاة المفروضة وأنصبتها، وكذلك يعني الحدود والمواريث ونحو ذلك، هذه أمور ثابتة. وبعض الأحكام التي تتعلق بأعراف الناس وعاداتهم وتغير الأحوال تتبع الأحوال، فكلما كان حال الناس في شأن كان الحكم يناسب حالهم، وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، لا، الحكم متعلق بالعرف أو بالعادة، فكلما كانت العادة على شيء كان الحكم عليها. فهنا مثلا عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 درهما أو 40 درهما أو الغداء أو العشاء، هذا بالنسبة يعني في من الناس من يغنيه واحد وحده، لا عائلة لا زوجة لا شيء، يعني إذا حصل غداءه وعشاءه انتهى، ليس له التزامات أخرى، فهذا يعتبر غني يعني مستغني، ما له حاجة بدنيا زيادة. فإذا سأل سأل للتكسب وللامتلاك. ومن الناس من يحتاج أكثر، فقال 40 عليه الصلاة والسلام، 40 درهما أو 50. ومن الناس من أيضا تكون 50 عنده والمئة والألف عنده كما يقول الإمام الشافعي، وهو ما يزال في حاجة، لأن له التزامات أسرية كبيرة، له أولاد كثيرون، له من يعولهم من أخوات من أرامل من كذا من يعني، فهذا المال الذي لديه وإن كان يعتبر أكثر من 50 درهم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يزال محتاجا. إذن فالمسألة دائرة على الحاجة، على الحاجة، ما دام الإنسان ليس لديه من المال ما يسد حاجته الأساسية الضرورية من أكل وشرب وملبس ومسكن وأدوات عمل إذا كان يحتاج لعمله في أدوات عمل يعني، وكتب إذا كان طالب علم يحتاج إلى كتب ونحوه، ويعني الأشياء التي لا بد منها لهيئة لحالته هو، إذا لم توجد لديه هذه فهو ما يزال محتاجا، يجوز أن يعطى من الزكاة، وإذا سأل ليسد هذه الحاجة فلا بأس من سؤاله. نعم. أما الحديث الذي فيه حديث الحسن الذي يقول يعني أن السائل يعطى وله حق ولو كان جاء على فرس، هذا فيه بس من باب حسن المعاملة وحسن الظن بالناس. إذا كأنت أيها المسؤول، أنت أيها المسلم، إذا جاءك أحد شكل تظن أنه غنيا كذا فسألك مالا، لا تظن به سوءا، لعله سأل يعني قد تحمل حمالة، وهذا يجوز له السؤال مع كونه غنيا، أو غريم غرما يجوز له السؤال أو كذا، يعني مظهره لا يمنع من أنك تعطيه، أو على الأقل لا يوجب أنك تنهره ويعني تغلظ له القول أو كذا، إما أن تعطيه وإما أن لا تنهره وتقابله بقبول أو بوجه حسن. والله سبحانه وتعالى قال وأما السائلة فلا تنهر، سواء كان يعني لا تسأله وتحلفه كذا وتحرجه غني أو فقير ولماذا يسأل كذا، قال سأل ما سأل إلا هو واحد من ثلاثة، إما أنه فقير فعلا يحتاج فسأل، أو أنه غني ولديه ما يستدعي أن يسأل مثل غرم غنمه أو جائحة حصلت بماله أو شيء، وإما أنه قد ابتلي يعني بهذه الحالة حالة السؤال، ف أنت هو بينه وبين ربي، وأنت أيضا عليك ما تتعامل به معه، فأحسن إن غلب على ظنك أنه إنما يتكسب بسؤاله، فأقل ما يمكن أن تنصحه، إذا غلب على ظنك وعرفت أنه يتكثر من السؤال تنصحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث هذين الرجلين أتياه رجلان جلدان قويان يسألانه الصدقة، ماذا قال لهما؟ قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، نوع من الوعظ والتنبيه، لأنه أنتما أقوياء شديدين، لكما أن إذا كنتما تتكسبان فليس لكما أن تأخذ منها، إشارة وتنبيه وبلطف كما عهده أو العهد به عليه الصلاة والسلام. حديث سمرة في هذا الباب أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد، المسألة يعني سؤال الناس، إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. هذا الحديث أيضا فيه استثناءات من المنع من السؤال، قال المسألة كد يعني كد شيء من يعني ما فيه تأثير سيء، والشيخ ذكر معنى الكد هنا في قوله، نعم كد وفي رواية كدوح، يعني كد في رواية كدوح، وهي آثار الخدوش، يعني مثل الرواية الأولى إنها خدوش تظهر على وجه السائل يوم القيامة. فيقول هي كد، ولا يسأل الرجل، إن المسألة كد يكد بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هنا في استثناء سؤال السلطان، السؤال من السلطان يعني طلب شيء من السلطان. هذا الطلب من السلطان قالوا إنه يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف السلطان نفسه. إذا كان السلطان عادلا يأخذ المال في حقه ويصرفه في حقه، وأنت يعني لك حاجة ولو لم تكن ضرورية، فلا بأس بأفراد المسلمين أن يسألوا السلطان ولي أمر المسلمين مما لديه من مال المسلمين أن يعطيهم. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان غالب أو كثير من مال السلطان محرم من الحرام مختلط بكذا إلى آخره، فليس له أن يأخذ، ليس له أن يسأله. لكن إذا أعطاك السلطان أصلا أعطاه من غير أن يسأله، فهل يأخذها أو لا يأخذها؟ سيأتينا الكلام فيها في الأحاديث الآتية. قال أو في أمر لا بد منه. أمس كنت تسأل تقول من بنى بيت وكذا وتحمل ديون إلى آخره، هذا يدخل في الأمر الذي لا بد منه. إذا كان إنسان تكلف لنفسه، تكلف لنفسه يعني ليس لغرامة، يعني غرم الإصلاح بين الناس أو كذا، لا، تكلفت تكلفة لنفسه، بنى مسكنا واحتاج إلى أن يعني ركبه الدين بسبب ذلك، أو كان له عيال كثير ويصرف وكذا إلى آخره فأخذ دينا، أو كان يبيع ويشتري إلى آخره وغلبه الدين، إذا فهو مدين، مدين بسبب حاجة نفسه لا بسبب إصلاح بين الناس أو كذا. قالوا هذا يدخل في الحاجة التي لا بد منها، إذا كان كذلك فلا بأس أن يعطى من الصدقة حتى تسد حاجته، حتى تسد حاجته. قال أو في أمر لا بد منه. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، بعض أصحاب السنن. وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني استكثارا للمال ليس عن حاجة، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه الإمام أحمد ومسلم. فهذا الحديث أيضا فيه تأكيد على الانتهاء والامتناع والعدول والانصراف عن المسألة بقدر الإمكان، ولو احتاج ولو اقتضى الأمر أنك تمتهن أي مهنة، تحترف أي حرفة من الحرف لتعمل، فهذا شرف، شرف لك في دنياك وعز وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لأنك بذلك تصون وجهك عن سؤال الناس. لأن يأخذ أحدكم فأسا كما يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الناس. مثال الاحتطاب مثال من الحرف البسيطة، الحرف البسيطة والتي كثير من الناس يعني يقول لك أنا أروح أذهب حطاب وكذا. كل حرفة مباحة تجلب لك رزقا وتكف وجهك عن سؤال الناس فهي خير لك من أن تتكفف ناس، حتى لو أعطوك الملايين، وحتى لو كان هؤلاء الناس السلاطين والأمراء والملوك. سؤال الناس مهما يكون ففيه من التحذير والوعيد والنهي الشديد ما سمعنا. كذلك الحديث هذا الأخير من سأل أموالهم، سأل الناس أموالهم تكثرا يعني من غير حاجة، فإنما يسأل جمرا، يعني يسأل جمرا من النار، جمرا من نار جهنم. والرسول من باب هذا التخيير بين خير وشر، بين ما يعرفه العقل والفطرة أن هذا خير ولا بد منه وهذا شر لا بد من تركه، فيقول هو الذي يسأل من غير حاجة إنما يسأل كأنه يجمع في لنفسه جمرا نار تحريقه، فليستقل أو ليستكثر. العاقل يستكثر من الجمر لنفسه؟ لا. نعم. حديث آخر، حديث خالد ابن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنه هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. لما نهى وحذر وشدد النهي في المسألة وتكفف الناس، لا يظنن أحد أن هذا خلص حاجز بينك وبين المعروف، بينك وبين غيرك. لا، إذا جاءك شيء من أخيك، من جارك، من صديقك، من غير أن تتشرف تتشوف إليه وتطلع إليه وتسأله وتطلبه، جاءك هنا لا ينبغي، أو الأفضل أو الأولى أن لا ترده. أولا إكراما لهذا الذي أكرمك وتطيبا لخاطره، وثانيا هذا رزق ساقه الله إليك من غير أن تتكلف طلبه وسؤاله. إذا جاء يقول من بلغه معروف عن أخيه، يعني من أخيه، عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله، فليقبله، هذا أمر، والأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عمر قال سمعت عمر، يعني أباه عمر بن الخطاب، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول اعطه أو أعطه من هو أفقر مني. عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعطيه العطاء اعطه من هو أفقر مني، فقال عليه الصلاة والسلام خذه إذا جاء، ثم بين إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف إليه ولا سائل فخذه، وما لا ما لم يأتك من غير إشراف ولا سؤال، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه القاعدة، ما جاءك من شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، من أخيك المسلم أو من السلطان أو كذا، من غير أن تتشوف إليه أنت وتسأل وتطلب، فاقبله، يجوز لك أن تقبله، بل قال بعض أهل العلم ينبغي لك أن تقبله، لأنه فيه يعني محاسن وفيه مصالح أخرى. والذي لم يأتيك فلا تتبع نفسك وهواك لأموال الناس وتتبعها وتسأل وهذا، لا، فما وما لا فلا تتبعه نفسك، هذا متفق عليه. نعم. ها الله، الصوت غير مسموع، انا مع الميكروفون وارفع صوتي. المال مهما يكون الا من السلطان تقبله، من غيره يعني اذا كنت تريد ان تحتاط لنفسك وانت لست من اهل الصدقات، يعني من الذين يستحقون صدقات، فمن باب الاحتياط اسال، ان كان صدقة فقل له تصدق به على غيره، أو خذه منه وتصدق به عنه. أما إذا لم تعرف مصدره، يعني إذا تعرف هل هو صدقة أو غير صدقة، فخذه حلالا لك إن شاء الله. نعم. عن ابن عمر قال، هذا حديث ابن عمر وحديث عمر في هذه المسألة، لكن هنا سؤال، يعني في هذا الحديث عمر رضي الله عنه يقول كان إذا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم العطية أقول أعطيه، أو المال أعطيه من هو أفقر مني. معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه كان فقيرا؟ بعضهم قال ذلك، وبعضهم قال لا، ليس معنى هذا أنه يعني هذا من مال الصدقة، بل إنما هو مال من من ليس من باب الصدقة، من باب الصدقة باعتباره فقير، ولكن مال أعطيه عمالة أو يعني على عمالته، بعثه عاملا يجلب الصدقات فأعطاه من الصدقة أو أجرة العمل باعتباره عامل، الله سبحانه وتعالى قال والعاملين عليها، فقال أنا وين كنت عملت عليها أعطيها غيري، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا يعني ليس لأنه أعطاه لأنه فقير ليسد حاجته، بل أعطاه لأنه عمل عملا ليتمول هذا المال، حتى جاء في بعض الروايات قال له خذه فتموله، يعني اجعله مالا لك، معناه أنه ليس لا يأخذه من أجل أن يسد الحاجة، فحاجته مسدودة، بل ليتموله. فقوله في الحديث يعطيني، سيأتي ما يدل على أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة، كما في حديث ابن السعدي الذي سأتينا الآن. حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه فيه قوله كان يعطيني، هل يدل على أنها من المال بصفتي فقيرة بقوله من هو أفقر مني أو لا؟ قلنا لا، الرواية الأخرى تدل على أنه كان يعطيه لأنه بسبب عمالة، كان يعني بأنه من عاملين. لكن إذا جاءك مال فهل يجب أن تقبله؟ حديث هنا يقول من جاءه شيء فليقبله، والأمر أصل الأمر للوجوب، فهل يجب أو يستحب أو يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذا، فاختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب. يعني جاءه مال من غير أن يسأله، الإمام أبو جعفر الطبري حكى هذه الأقوال، قال أجمعوا على أنه مندوب لأن فيه أمر فليقبل، ثم اختلفوا في أنه يبقى على الندب فقط أو يكون واجبا أو ينزل إلى درجة الجواز. يقول الإمام النووي الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، مستحب، والفقهاء يقول هو مستحب في غير عطية السلطان. وأما عطية السلطان، يعني السلطان هو ولي الأمر حكام، قال وأما عطية السلطان يعني الجائر، ليس كل سلطان، السلطان العادل تؤخذ يعني عطيته، لكن السلطان الجائر الذي يأخذ أموال الناس بالباطل ولا يصرفها في مصارفها ويعطي من هذا المال الذي يأخذه بالباطل، إذن مال حرام كيف يؤخذ منه؟ قال وأما السلطان الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم. والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطي من إن أعطى من لا يستحق، حتى ولو كان مثلا لم يغلب الحرام في ماله لكن أعطاك وأنت تعرف أنك لا تستحقها، قال ليس لك أن تأخذها، وكذا من أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح، وإن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. يعني إذا لم يغلب الحرام على مال السلطان وأعطاك شيئا فخذه حتى لو لم تكن من أهل الصدقة، هذا في السلطان. طيب وفي غير السلطان نفس الشيء، يعني الأثرياء الأغنياء الذين عندهم أموال، إذا كنت تعرف أن في ماله الحلال والحرام وكذا لكن يغلب الحلال على مالي، فلو أعطاك شيئا هدية أو يعني نوع من الهبة أو كذا فاقبل منه، ولا تقول لنا أن في ماله حرام، لأن مدام الغالب في ماله الحلال فليكن هذا المعطى من الغالب. يقول الشيخ نقلا عن الإمام الحافظ ابن حجر يؤيد ما ذكره، يعني قال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره، مندوب في عطية السلطان، بعض أهل العلم يقولون هو مندوب لك أن تأخذه إذا أعطاك السلطان دون غيره، ويؤيد ذلك حديث سمرة في السنن إلا أن يسأل ذا سلطان، قد مر معنا حديث سؤال السلطان. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، واحد سواء كان السلطان أو غير السلطان، إذا عرفت أن ماله حلال فلا ترد عطيته، أولا معاملة لأخيك المسلم يعني بالمعاملة الحسنة، واحد أكرمك فتكرمه بالأخذ، وثانيا أن المال حلال وجاءك من غير إشراف ولا مسألة فخذه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته سواء كان سلطان أو غيره. ومن شك فيه أو شك فيه فالاحتياط رده، شك هل هو حرام أو حلال، الأكثر حرام أو حلال إلى آخره، ما دام المسألة فيها شك فالأصل أو يرجع إلى الاحتياط والامتناع عما يشك في حله. قال وهذا ورع، هذا هو الورع، كونك إذا ترددت بين شيء أنه حلال أو حرام تتركه ورعا، لكن معانا القاعدة أنه إذا شك بين في شيء، شك في شيء أنه حلال أو حرام، الأصل فيه في الأشياء الإيش؟ الإباحة. فإذا شك، شوف فرق بين الشك وبين غلبة الظن، إذا شك يعني أنت الآن ما تدري، لا ما عندك يعني ترجيح أن هذا هو الأكثر ماله حرام أو حلال، أو هذا المال حلال أو حرام، شك متردد بين هذا على السواء. القاعدة العامة المستمرة تقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولو أخذته فهو جائز لك لأنه بناء على الأصل، والشك طارئ فيك في حرمته، وإن غلب على ظنك أنه حرام خلاص.